وينتشي بهذا الكلام. ومن ثم لو سمع من يخالف يعني يقدح فيه بدلا من ان يمدحه يحتاج ويصور وربما اقام مشكلة وربما قام يقاتل ويحارب واعتبر يعني يقيم يعني شك كبير بينه وبين هؤلاء الناس لانه اساء اليه ولانه قدح. في حين ان الانسان المراقب لله عز وجل اذا سمع المدح يعود الى نفسه بخجل من الله يقول يا رب انت تعلم انني لست هكذا، يستحي من الله سبحانه وتعالى. واذا سمع من يقدحه يقول انت المسيح، نعم نعم انت تعلم حالي، وانت لو عرفت المزيد المزيد المزيد من امري لقلت اكثر. والله هكذا يكون حال المؤمن. انا عندما اعلم نقائصي وعيوبي ياتي من انت لا تعلم شيئا، انت مليء بالاخطاء، ينبغي ان اقول والله انا كذلك وقد علمت شيئا وغابت عنك اشياء، لكن نقائص اكثر بكثير من هذا. هكذا ينبغي ان يربينا الاسلام ايها الاخوه. عندما ينشا الانسان في ظلال هذه المراقبه فان الله يتجلى عليه بالرضا وباللطف وبالتوفيق وبالاسعاد اجل، لكن هكذا ينبغي ان نكون. الصالحون من عباد الله عز وجل كيف يكونوا صالحين؟ لا يرى الواحد منهم الا نقائصه، فاذا ذكر بشيء من منائحه في يعني اقل الاحوال يقول هذا من عطاء الله ومن توفيق الله، الفضل ليس لي، الفضل لله سبحانه وتعالى، انا لا شيء. ولكن في اكثر الاحيان حتى هذه المنائح يتهم نفسه بها، يتهم نفسه بها، ومن ثم لا القدح يجرحه ولا المدح يرفعه ابدا، لانه يعلم نفسه، يعلم نفسه. قالوا اظن في الرساله القشيريه ان رجلا من الصالحين كان يسير في طريق، هو بعض من تلامذته او مريدين، يبدو ان بعض السفهاء، وفي كل عصر سفهاء كما تعرفون، راوا هذا الرجل العالم يسير، نعم، من فوق راه بعض السفهاء، فالقى عليه وعاء مملوءا بالرماد وتلبسه الرماد من فوق فرقه الى قدمه. طبعا تاخر مريدوه بعض تلامذته الذين من حوله وهاجوا ومازوا، فاسكتهم وقال لهم عبد استحق الاحتراق فصالحه الله بالرماد، هل هنالك نعمة اجل من هذه النعمة؟ انسان استحق الحق، هكذا يرى في نفسه. طبعا هو لا يقول هذا الكلام كما نقول يعني تجملا، لا، هكذا يعتقد. انسان يستحق من الله الاحراق فصالحه بالرماد، كم عظيمة هذه النعمة؟ نعم. طيب من اين جاء هذا الشعور؟ من رجوع هذا الانسان الى نفسه، بل الانسان على نفسه بصيرة. يا اخواننا شيء غريب حكمة رب العالمين، هل تعلمون ما هو السر في ان الله عز وجل خلق الانسان ضعيفا؟ هل تعلمون ما هو السر في ان الله عز وجل جعل ابن ادم خطاء؟ كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. السر هو ان لا يزهى بنفسه، السر هو ان ينجو من سم المديح الذي يلاحقه على ألسنة الناس صباحا مساء. انا لو كنت معصوما عن الاخطاء، معصوما عن الذنوب، تماما كما اشتهي، مستقيم على اوامر الله، لا نفسي تؤمن علي، لا غرائزي تقف في طريقي، لا الشيطان يهويني واسمع سماء الناس، اقول نعم انا كذلك. صحيح. وفي هذه الحالة اكون قد هلكت، لان هذا يلزمني العجب. ما هو دوائي؟ يداويني ربي، ربي اللطيف الخبير الكريم الرحيم، يداويني

الواحد منهما قدم لسامي هدية أو صدقة فأخذها الثاني وقال لست آخذها منك. فقال له المعطي وأنا لست أعطيها لك. لا المعطي يلاحظ الشخص الذي أخذ ولا الآخذ يلاحظ الشخص المعطي، كلاهما يرى الله سبحانه وتعالى. أسعد الناس من ذابت صور الناس وذاب شهود الناس والمكونات من ناظريه وراء من ورائها المكون. أسعد الناس إن مرت به شبائل لا يقيم وزنا بهذه الشبائل لأنه يراها آتي من لدن محبوبه، وإن مرت به منح ونعم طبعا يهتز لها ويشكر الله لها، ولكن لا يأخذ من سلطان عبوديته لله عز وجل لأنه يراها آتية من عنده، يرى المكونات ويتعامل معها ولكن لا يرى من خلالها إلا المكون. مجنون ليلى نطق تعبيرا عن شعوره بشيء، لكن كان هذا النطق عبرة للمعتبرين جميعا، عبرة لأصحاب وحدة الشهود عندما يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ما الجدار ولا الجدار، وما حب الديار شغلنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. هذه حقيقة. إذا إنسان مع إنسان نعم تاه فيها ووقع في يمها وتقلب في مشاعره فكيف بالعمل عندما يتعلق بالرب؟ كيف؟ نعم من بغى إلى يقول هذا الكلام؟ ما الديار؟ ما الديار المكونات؟ الديار المكونات المال زيد من الناس الأب الأم الزوج الزوج السكنة الدار كل هذه سأتعامل معها. أمر على الديار الديار أقدر ذا الجدار وذا الجدار، لكن الإنسان الذي عاش مع الله عرف الله وتبين أن الله هو الذي يقوده وهو الذي يدبره وهو الذي يهيئ أمره كله من فرقه إلى قدمه يتعامل مع هذه المكونات كما يقول قيس لكنه لا يرى من خلالها إلا الله سبحانه وتعالى. كم يلذ لنا أيها الأخوة أن يصبح هكذا، كم يلذ لنا عندما يصبح الإنسان ربانيا هكذا يكون. نحن نقرأ في القرآن سيدنا إبراهيم عندما ألقي به في النار، نقرأ قصص كثير من الأنبياء في كتاب الله تعالى كلها تدور على هذا المحور، محور وحدة الشهود، والمطلوب منا أن نعتبر بهذا. ما الفرق؟ سيدنا إبراهيم ساقته عبوديته لله إلى أن لا يقيم وزنا إلا لله. طيب نحن أيضا ينبغي أن نكون هكذا، نحن أيضا وكل من سار على الدرب وصل. استعن بالله يعينك الله عز وجل. يعني تصور لما سيدنا إبراهيم قلت وألقي به في القارعة في المنجنيق في سبيل الله لأنه أدى رسالة الله عز وجل ورأى النار كيف تضطرم أمامه وتعالت ألسنة اللهب إلى جو السماء وجيء به ليقنع فيه في النار. طيب انظر إلى وحدة الشهود، جاءه سيدنا جبريل ملك من الملائكة المقربين يسأله أليست لك من حاجة كما قال المفسرون، قال أما إليك فلا، ومن أنت؟ ما الفرق بيني وبينك؟ أنت لا، أما إليك فلا. غابت الدنيا عنه، كل شيء غاب عنه، لا قيمة لشيء. قال فصل ربك، قال حسبي الله ونعم الوكيل. حتى سؤال ما سأل، الله يراني هو أرحم بي بالنفس، لماذا أسأل؟ هو يعلم مصلحتي، لماذا أدله على ما لا أعلم وهو أعلم بمصلحتي مني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لكن الباقي ما تركه، كانت النتيجة كما تعلمون، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سبحان الله، قارنوا بين المحكمتين، محكمة النمرود محكمة رب العالمين. محكمة نمرود عقدت ونطق نمرود